وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فهذا اول دروسنا فيما يتعلق بكتاب الايمان الذي نشاهده كما الله وشرح الخطاب والسنة والجماعة. أول ما يتبقى بتقدمة الإمام تجاه الله رحمه الله يقول رحمه الله الحمد لله الذي أرى الحق وأرضحه عندكم في الطريق قال الحمد لله الذي أرى الحق وأرضحه وكشف عن سبيله وضلاله وهدى من شاء للخلق الى الطريق وشرح به صدره وانجاه من الضلاله حين اشفى عليه على فحفظه كل هذا يكون وقدم فيها الثناء على الله سبحانه وتعالى انه اهل هو سبحانه وتعالى لا نحصي ثناء عليه كما اثنى على نفسه قال وعصمه من الفتنة في دينه فأنقذه من أهل الهلكة وأقامه على رسوله الهدى وثبته وأتاه اليقين في اتباع رسوله وصحابته وحقه حرس قلبه من وسائس البدعة وأيده وأضل من أراد منه وأبعده وجعل على قلبه غشاوة وأهمله وأعمله في رحمته في غمرته زاهية وفي ضربته لاهية ونزع من صدره الإيمان واهتز به الإسلام وتيهه في أودية الحيرة يعني رزقه الحيرة والدهشة وصار في الدين فيدري إلى أي وجهة يتجه ويبتدئ وختم على سمعه وبصره ليبلغ الكتاب فيه أجله وتحقق القول عليه مما سبق من علمه فيه من قبل خلقه له وتكوينه اياه ليعلم عباده او ليعلم عباده ان اليه الدفع والنفع وبيده الضر والنفع من غير غرض له فيه ولا حاجه لي اليه لا يسأل عما يفعل أو يسأله إن لم يطلع على غيره أحدا ولا جعل السبيل إلى علمه في خلقه أبدا لا المحسن استحق الجزاء منه بوسيلة سبقت منه إليه ولا الكافر كان له جوب أو جريرة حين قضى وقدر النار عليه أراد أن يبين لنا في هذه السطور التي قرأناها عموم مشيئة الله عز وجل الذي تشمل كل شيء هداية المؤمن وضلال الكافر توفيق الموفق السعيد وشقاوة الشقي المخذول تلاحظون أنه في هذه المقدمة صب إشاراته وعباراته على المعتزلة لا شك أن لهم يعني نفس جوانبنا المعتزلة الذين كانوا الحكم والعقل للتحسين والتطبيق فيقول فمن أراد أن يجعله لإحدى المنزلتين ألهمه إياه فألهمه من الله وتقواه وجعل موارده ومصادره نحوه ومنقلبه ومتصرفاته فيها وكده وجهده ومصفر عليه يتحقق وعده المحكوم وكتاب المخدوم وغيبه المكتوب والذين امنوا مشفقون منه ويعلمون ان كان الحق والذين كفروا يا رب الطاغوت يخرجون من الجوع الى الظلمه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي يحيي ويميت وينشي ويقيم يقيم من الوقت والتحديد والترتيب ومن الرزق والعطاء ويبني ويعلي شهادة مقر بربوبيته ومدعم بربوبيته ومتبلغ عن الحوض والعزوة إلا به ونشهد أن محمد عبد الرسول بعثه إلى الخلق كافة ونروا أن يدعو الناس عامة لينذر من كان حيا ويحث القول على الكافرين أما بعد فإن أوجب ما على الأرض معرفة اعتقاد الدين وما كلف الله به عباده من فهم توحيده وصفاته تصديق رسله بالدلائل واليقين والتوصل إلى ضبطها والاستدلال عليها بالحجة والبراهين وكان من أعظم المقول وأوضع حجة ومعقول كتاب هو الحق المبين ثم قول رسول الله وصحابته الأخيار المتقون ثم ما أجمع عليه السلف الصالحون ثم التمسك بنوعها والمقام عليها إلى يوم الدين ثم الاجتناب عن البدع والاستماع إليها مما أحدثها المضلون العليم وجود المبين أصلا من أصول أهل السنة والجماعة في التربية والاستدلال أصول أهل السنة والجماعة في التربية والاستدلال الرجوع إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم كافية وإلى ما أجمع عليه الأمة من سببها رضوان الله عليه بخلاف عن البدع كذلك الثبات على هذا حتى الممات كذلك اجتناب البدع وهجران اهلها والاستماع يقول ثم الاجتناب عن البدع والاستماع اليه مما احدثها المؤمنون هذه الوصايا المعروفه المنبوعه والاثار المحفوظه المنقوله وطرائق الحق المسلوكه والدلائل الفائقه المشهوره والحجج الباهره المنصوره التي عملت عليها الصحابه والتابعون ومن بعدهم من خاصه الناس وعامتهم الى المسلمين اعتقدوها حجه فيما بينهم وبين الله رب العالمين ثم من اقتدى بهم من الائمه المهتدين اي حبهم نفس العلم حب اذا البرد العظيم الائمه المتبعون لما عرفوا بامامتهم لانهم عظموا الجميع من كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام ولولا أنهم لم يعظموا الدليل ما عرفوا بالإمام الدين ولا عرفوا بالإمام عند السلف فهم محل اتباع واقتداء محل اتباع واقتداء ثم من اقتدى بهم من الأئمة المهتدين واقتفى أثرهم من المبتدعين واجتهد في سلوك سبيل المتقين وكان مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ومن أخذ بمثل هذه المحجة الطريق المحجة الطريق السبيل وداود هذه الحجج على منهاج الشريعة أمن في دين التبعة يعني الآن المسيحية والعقوبة والمخالفة يكون أمن في دينه التبعة أرجع لنا أقول فمن أخذ بمثل هذه المحجة وداود بهذه الحجج على منهاج الشريعة أمن في دينه التبعة في العاجلة والآجلة تمسك بالعروة الوثقى التي لم تصل إليها واتقى بالجنة التي اتقى بمثلها الجنة هي الدرع الذي يلبسه المقام قال واتقى بالجنة التي اتقى بمثلها ليتحصل بجنتها ويستعجل بركتها ويحمد عاقبتها في المعاد والمعاد ان شاء الله ومن اعرض عنها واتخذ الحق في غيرها مما يهواه او يروم سواها مما تعداه اخطا باختياره بغيته واهواه وسلك به سبل الضلاله واعداه في النهار الهلك بما يعترض على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بضرب الأمثال. لا تضرب بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمثال والقياسات الفاسدة والآراء تعترض عليها من الآراء وللنظر. لا، إنما عليك بالامتثال، عليك بالإذعان. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم فيقول سمعنا وأطعنا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرة من أمرهم. قال فيما يعترض على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كضرب الأمثال ودفعهما بأنواع المحال والحيد عنهما بالتنبيه القيل والقال مما لم ينزل باب من السلطان ولا عرف عن التأويل والإسلام، يعني التأويل حق إسلام التأويل فسد ولسان أهل اللغة العربية، يعني يأتي هذا المبتدا صاحب الهوى بغريب اللغة ووحشي اللسان ولا خطر على قلب عاقل بما يقتضيه من برهان ولا انشرح له صدر موحد عن فكر أو عيان قد استحوذ عليه الشيطان وحاط به الخذلان وأبواب عصيان الرحمن حتى كابر نفسه بالزور والبهتان. هو دائب الفكر في تدبير مملكة العقل المغلوب بالإشارة إلى أصول المركزة في تحسين العقل والتطبيق العقل. وهو دائب يعني دائب الفكر في تدبير مملكة الله للمعتزلة فلان لما هدى فلان ولما أغوى فلان لما أن فلان لما أبطل فلان لما عرف فلان لما ابتلى فلان إن الله نبذ الفكر. هو دائب الفكرة في تدبير مملكة الله بعقل المطلوب وفهم المطلوب بتطبيح القبيح من حيث وهمه أو بتحسين الحسن بظنه أو بانتساب الظلم والتفه من غير بصيرة. يقول أن الله عز وجل لما أغوى فلانا ظلمهم، أعوذ بالله، أغوى أقواما إذا ظلمهم، يقول إيه؟ يقول هنا أو بانتساب الظلم والتفه من غير بصيرة إليه أو بتعديله طارة يعدل على الله كما يخطر بباله أو بتجويده أخرى. يقول لو هدى فلان كان أجود ولو هدى فلان كان أصلح برأي وعقل أو بتجويده أخرى يعني طارة أخرى كما يوسوسه الشيطان أو بتعزيزه عن خلق أفعال عباده. فيبدأ يعتقد يقول إن الله لا يخلق أفعال عباده. أقول هذا الحال عبد المعتزلة إن الله لا يخلق أفعال عباده أو بأن يوجب حقوقا لعبيده عليه قد ألزمه إياه بحكمه الحكم المعتزل وعقله لجهله بعظم قدره أنه تعالى لا تلزمه الحقوق. يقول لك واجب على الله يعمل كذا، واجب على الله يعمل كذا، واجب على الله يفعل كذا. أنت إيش دخلت في حكم الناس؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال أو بأن يوجب حقوقا لعبيده عليه قد ألزمه إياه بحكمه بحكم الكسب الفسد جهله بعظم القدر وانه تعالى لا تلزم الحقوق بل له الحقوق اللازمه والفروض الواجبه على عبيده وانه المتفضل عليهم بكرمه واحسانه. ان هدى الخلق فهداهم بفضله وان اضلهم فاضلهم بعبده. فالناس يتقلبون بين فضله وعدله. فلماذا لا تضلهم؟ ولماذا تعدل على الله؟ ولماذا توجب على الله عز وجل واجبات وحقوق ما اوجب على نفسه؟ ولو رد الامور اليه الى الله يعلم وراى تقديرها منه وجعل المشيئه في ملكه وسلطانه ولم يجعل خالقا غيره معه واذعن له كان قد سلم من الشرك هذا المعتزل والاعتراض عليه. فهو راكب ليله ونهاره في الرد على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أحسن هذه المترجمة كشفت عوارض المعتزلة. اي والله. قال في الرد على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وقال عليهما أو مخاصما بالتأويلات البعيدة عنهما أو مسلطا رأيه على ما لا يوافق مذهبه الشبهات المخترعة الركيكة حتى ينتصف الكتاب والسنة على مذهبه، يعني حتى ينسجم ويتسق ويوافق الكتاب والسنة على مذهبه الفاسد، وهيهات أن يتفق، هيهات أن يتفق كتاب الله مع أهواء المعتزلة. ولو أخذ سبيل المؤمنين، شوف هذا، والمعتزل سلك سبيل المؤمنين، يقول ولو أخذ سبيل المؤمنين وسلك مسلك المتبعين لبنى مذهبه عليهما واقتدى بهما، ولكنه مصدود عن الخير مصروف، فهذه حالة إذا نشط للمحاورة في الكتاب والسنة، يعني إيه؟ يأول يرد ويجحد ويأتي بغريب اللغة وحشي اللسان، أما إذا رجع إلى أصل وما بنى بدعته عليه اعترض عليهما بالجحود والإنكار وضرب بعضها ببعض من غير استبصار، استقبل أهلهما ببهت الجدل والنظر من غير افتقار، وأخذ بالهزو والتعجب، أي بالاستهزاء والتعجب من غير اعتبار، واستهزاء بآيات الله وحكمته واشتراء على دين رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته، وقابلهما برأي النظار. شوف ازاي ابراهيم النظار من كبار المعتزله، والعلاف ابراهيم العلاف، والجبائي ابو علي الجبائي وابنه ابو هاشم، ها؟ الذين هم قلدة دينه، يعني ايه الذين يقلدون في دينه، هذا المقلد صاحب الهوى صاحب البدعه صاحب الاعتزال قلد هؤلاء النظار واحد العلاف والجبائي. وأنتم تعرفون قصة أبي علي الجبائي مع أبي الحسن الأشعري، وكان أبي الحسن الأشعري ربيبا لأبي علي الجبائي، أبو علي الجبائي تزوج أم أبي الحسن الأشعري، فمكث أبو الحسن الأشعري 40 سنة يرتضع الاعتزال، يرتضع الاعتزال منذ عمر الأطفال، حتى لما تبين له الأمر وبطلان ما هو عليه بالأدلة والبراهين صعد على منبر البصرة وكان يخطب الناس وكانت عليه عباءة، وقال إني أتبرأ من الاعتزال وأخلعه كما أخلع عباءة من هذه المخلعة 40 سنة، حتى كان أبو علي الجبائي يثق فيه وثوقا بليغا، فيكون دائما عنه في المناظرات. بلغ ابو الحسن الاشعري في الاعتزال مبلغه، مع ان ثم تاب الله عليه، ثم اخذ مرحله اخرى وهي المرحله الثانيه من اجتهاداته، مرحله اتباع من كل مدى، ثم كان من هذه المرحله وسلك مسلك اهل السنه والجماعه في الاخبار بصفات الله عز وجل والقول بالمشيئه والقدر كما جاء في كتاب الله عز وجل، فسبحان من يهدي القلوب. نعم، فكان السبب التوبه والرجوع انه نظر ابا علي في البيت، بس نظر زوج امه نفسه على مكان ينظر الناس، وابو علي جعله وكيلا له ينظر الناس، جاءت المناظره ايه فابي علي نفسه، فافحمه في المناظره فلم يستطع الجواب. فمن تلك الوقعة ترك الاعتزال وترك مذهب زوج أمي أبي علي الجبائي. فنحن سبحانه وتعالى كم رأيتم أنتم يا إخوة من دعاة البدع والأهواء، من يرجع كثيرا معناه، لكن ولله الحمد قل وينظر للغاية أن تجد رجلا من أئمة السنة ويكتب له بغير الخاتمة الكريمة. أما قد وجدنا من هؤلاء كثيرا من تاب وأناب ورجع وأبطل ما كان عليه قبل. أما هل سمعتم أن عالم من أئمة الدين والسنة قبل مماته أو عند وفاته كان الختام السيء؟ الزواج كله. وهذا برهان ربنا يدل دلالة واضحة على صحة هذا النهج. نعم كون أهل البدع يرجعون، نعم هذا وارد. أما هل سمعنا أن رجلا إماما كابن باز أو ابن تيمية أو ابن الألباني رجع؟ جواب إمام كابن تيمية رجع؟ جواب إمام كابن الطيب رجع؟ جواب لا. إمام كأحمد بن حنبل يرجع في آخر أيامه يقول أنا كنت غلطان يا أخي سامحوني ويعني كنا عبارة. هذا لا يدل يعني من حفظ الله هذا الدين أن يكون هؤلاء أحق في حياتهم ويختم بهذا في ذمتهم. أما البدع فتدارك الله رحمته. الفخر الرازي كان على مكان من البدع، كان منظرا للأشاعرة، مع ذلك في آخر الأمر تاب وأناب وكتب وصية. عبد الكريم الشيخ بستان كذلك، أبو محمد الغزالي كذلك، وأبو الحسن الأشعري نفس الأمر. وخذ من هذا القول أبو المعالي الجويني الذي قال لقد خضت البحر الخضر وركبت ما نهى عنه أهل الإسلام وها أنا أموت على عقيدة أعجاز الإسلام. هكذا هذا يعني الهوى هذا شأنه كثير من أئمتي يعودون ويرجعون أن أهل الحق أئمة الهدى وإنهم على الحق حتى يخبر لهم من الدنيا. قال يقول لنا بارك الله فيكم واجتراء على دين الله أو على دين رسول الله صلى الله عليه وسلم وقابلهما برأي الأطبار ولعلك والجباء وابنه الذين هم قلدة الدين الذين يتقنون. قوم لم يتبينوا معرفة آيات الكتاب في بلاوة أو درة ولم يتفكروا في، وهذا الذي أشار إليه يتكلم عنه ابن تيمية يقول لما تقرأ كتب أهل الهوى والبدع وعلم الكلام ربما يقول قال رسول الله وهي آية وهي آية. هذا من عجيب إن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واذكر آية أو جزء آية هذا يقول لك أنه ليس له عناية بالحكم كما شرنا. وهنا يقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأم الكلام مثلا التابعي أم الكلام الصحابي ليه ما له عناية ما له معرفة ما له خبرة. ويقول قلما تجد في كتب علم الكلام آية استدلوا. وإذا أراد أن يستدل يقول قال رسول الله وهي كلام الله طبعا مناسب زي واحد أنا كنت أتكلم معه ينتسب إلى الجماعات المعاصرة يعني كما يقول مثلا وتعاونوا على البر والتقوى مش هذا الكلام كما يقول مثلا تقول آخر كيف تتصل مثلا كما يقول مثلا وتعاون على البر والتقوى ماذا؟ أين الكلام الطبيعي؟ تجيب لي كل لي آية قرآنية بلي مثلا يقول لك من الشخص هذا ما تأسس من أساسه على كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام نفس الكلام اللي يقوله لمن لا يملك ايش يقول لك كما كان في المثل وتعاون مع البر والتقوى طب نقول كما قال الله في هذا الحد انما صارت حسب الله لم قال قوم لم يتدينوا بمعرفة آية من كتاب الله ولا في تلاوة ولا دراية أو دراية ولم يتفكروا في معنى الآية وفسروها أو تأولوها على معنى الإباع من سلف من سلف ومن صلح من علماء الأمة إلا على ما اعتدوا من آرائهم الآية الحديثة بل أخبرت أقدامهم في طلب السنة أو عرفوا من شرائع الإسلام مسألة لو أنهم ارتحلوا في طلب السنة والآثار والأحاديث والله لهداهم الله لكن ما عرف عن كبار المعتزلة ولا المعتزلة أنهم يرتحلون. قال فيعد رأي هؤلاء حكمة شو المقلد لأصحاب الهوى والبدع أقول فيعد رأي هؤلاء حكمة وعلما وحججا وبراهين ويعد كتاب الله وسنة رسوله حشوا وتقليدا وحملتها جهال وبلها ذلك ظلما وعدوانا وتحكما وطغيانا ثم تكفير المسلمين بقول هؤلاء إلا حجة عندهم تكفير الأمة إلا مخالفتهم قولا، يعني من خالفهم في قوله فهو كذب. لا، فالبدع يكفرون ويبدعون وأهل السنة يخطئون. يقول هنا وتكفير المسلمين بقول هؤلاء إلا حجة عندهم تكفير الأمة. الأمة يعني الأئمة، أو ما جاء في كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام من الحجج النبوية إلا مخالفتهم قولا، غير أن تبين له خطأ من في كتاب أو سنة، فإنما وجه خطأ عندهم إعراضهم عما نصبوا من آرائهم، يعني الميزان والمعيار والآراء والأهواء. قال لنصرة جدلهم وترك اتباعهم لمقالتهم واستحسانهم لمذاهبهم، هو كما قال الله عز وجل ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، كان يعرف به يضل عن سبيل الله وهو في الدنيا خزي ونضيق يوم القيامه عذاب الحريق. ثم ما قذفوا به المسلمين من التقليد والحشد ولو كشف لهم عن حقيقه مذاهبهم كان قصورهم مظلمه وراءهم مهدفه واعطاه بدون منتهى، يعني اراهم هي الاصول المظلمه وأهواءهم هي الآراء المحدثة وأقاولهم هي المنكرات، كانت بالتقليد أليق وبما انتحلوها من الحشو أخلط، إذ لا إسناد لهم في مذهبهم إلى شرع سابق ولا استناد لما يزعمه إلى قول سلف الأمة باتفاق مخالف أو موافق. الفخر على مخالفين تحققه فلسفة واستخراج مذهبه بعقله وفكره من الضطائر، أنه لم يسقط إلى بدعته إلا منافق إلا منافق مالك أو معالم الشريعة مشاطر ليس بحقيق ليس بحريق. من هذه أصوله أن يعيب على من تقلب كتاب الله، يعني لا تعد أيها المبتدع الضال صاحب الهوى الذي هذا الشأن أن تعيب على أهل الاتباع بكتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم المعظمين الآثار. قال أن يعيب على من تقلد كتاب الله وسنة الرسول واقتدى بهما وأذعن لهما واستسلم لأحكامهما ولم يعترض عليهما بظن أو تخرص أو استحالة أن يطعن عليهما، لأن بإجماع المسلمين أنه على طريق الحق أقوم وإلى سبيل الرشاد أهدى وأعلم وبنور الاتباع أسعد ومن ظلمة الابتداع تكلف الاختراع أبعد وأسلم من الذي لا يمكنه التمسك بكتاب الله إلا متأولا ولا الاعتصام بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا منكرا أو متعجبا ولا الانتساب إلى الصحابة والتابعين والسلف الصالحين إلا متمسكرا مستهزئا، لا شيء عنده إلا مضغ الباطل، لا يتكلم إلا بالباطل ولا والتكذيب على الله ورسوله والصالحين من عباده، إنما دينه التجار والبقاب والصيام واللقلاب، قد نبذ قناع الحياة وراءه، يعني ربك وضجيج ولقلق في الكلام والصيام، لكن لا طائل تحته ولا حجة معه ولا فائدة من ورائه، بل اجتناب الكتاب والسنة ونبذ لهما واتباع للبدعة والبدعة. يقول وأجرع سربان السفه أجدابه والدرع، والدرع يعني تضرع بالسربان غير السفه أجدابه، يعني جعله شعباء وثوبه وكشف بالخلاعة رأسه وتحمل أوزاره وأوزار من أضره بغير علم، ألا ساء ما يسرون. وكما قال الله تعالى وقال الذين كفروا الذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ونحن خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون، ولا يحملون أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألون يوم القيامة عما كانوا يفترون. وهو في كيد الإسلام فصد أهل عن سبيله ونبذ أهل الحق بالأنظار أنه مجبر ورمى أنه مجبر، نعم يقول لك دول جبرية، السنة جبرية عندهم عند المعتزله اهل السنه جميعا، ورمى اولي الفضل من اهل السنه بقله بصيره والتشنيع عند الجهال بالباطل والتعدي على القوام بحقوق الله، تعدي على ايه؟ على اهل العلم واهل السنه وسلوك الحديث الذين حروا حمى التوحيد وحمى السنه ولبدوا البدع والفرقه. يقول والتعدي على القوام الفقيهين بحقوق الله الدافين عن سنته ودينه، فهم كلما اوقدوا النار في الحرب بحرب اوليائه اصحاب الله يسعون بالارض فسادا والله لا يحب المفسدين. ثم انه من حين حدث هذه الاراء المختلفه في الاسلام وظهرت هذه البدع من قديم الايام وفشت في خاصه الناس والعوام واشربت قلوبهم حبها حتى خاصموا فيها بزعمهم تدينا او تحرجا من الاهلام، لم ترى دعوه منتشره في عصر منابر من منابر الاسلام وغيرها. بخلاف السنه فانها السند اعظم. يقول ليش؟ لم ترى دعوته انتشرت في عصر منابر من منابر الاسلام متواليه يعني متتابعه قطعه، لانما تحصلها متفرقه لضعفها وهوانها على الناس والبعد عن كتاب الله وسنه الرسول وكون البدع والاهواء في نفس الفطره السليمه. قال ولا امكن ان تكون كلمه بين المسلمين عاليه او مقالتهم في الاسلام ظاهره، بل كانت ضاحيه واحدة وضيعة مهجورة وضيعة مهجورة. وكلمة أهل السنة ظاهرة ومذاهبهم كالشمس النائرة وبضياء الحق زاهرة وأعلامها بالنصر مشهورة وأعداؤها بالطمع مقهورة. ينطق بمفاخرها على أعواد المنابر وتدون مناطقها في الكتب والدفاتر وتستفتح بها الخطب وتختم ويفصل بها بين الحق والباطل ويحكم وتعقد عليها المجالس وتبرم وتظهر على الكراسي وتدرس وتعلم. ومقالة أهل البدع لم تظهر إلا بسلطان قاهر، تصور في زمن الدولة العباسية لما جاء فتنة القول بخلط القرآن ما انتشرت إلا بحد السلف بالقوة، لكن السنة ما تحتاج إلى سنة لأنها توافق الفطرة السليمة. قال ومقالة أهل البدع لم تظهر إلا بسلطان القهر أو بشيطان معاند فاجر يضل الناس خفيا ببدعته أو يقهر ذاك بسيفه وصوته أو يستميل قلبه بماله ليصيده عن سبيل الله حمية لبدعته عصبية لبدعته ودبا عن ضلالته ليرد المسلمين على اعقابهم ويفتنهم عن اديانهم بعد ان استجابوا لله وللرسول طوعا وكرها دخلوا في دينهما رغبة او قهرا حتى كملت الدعوة واستقرت الشريعة. فلم تزل الكلمة مجتمعة والجماعة متوافرة على عهد الصحابة الاولين ومن بعدهم من السلف الصالحين حتى نبغت بصوت غير معروف وكلام غير محدود في اول اماره مروانيه تنازع في القدر. يعني في الحدود يعني اواخر الخمسينات من السنوات الهجريه اوائل ابن الحكم كان في اخر اعوام الستين معناها. فنبغت هذه البدعه في بلاد العراق وتتكلم فيه طيب وتتكلم فيه حتى سئل عبد الله بن عمر فروى له عن رسول الله عليه الصلاه والسلام خبر باثبات الخبر والايمان به وحذر من خلافه وان ابن عمر لمن تكلم بهذا واعتقد بريء منه وهو براء منه. وكذلك عرض على ابن عباس وابي سعيد الخدري وغيرهما فقال لهم مثل مقالتي فسلطت هذه الاقاويل باسانيدها والفاظها في المواضع التي تقتضيه ان شاء الله تعالى. ثم انضمرت هذه المقاله وانجحر من اظهرها في جحره انضمرت يعني انضمرت واندفنت وصار من اعتقدها جليس منزله بينه وبين نفسه ما يستطيعش ان يظهر بها وخبى نفسه في استرداد كالميت في قبره خوفا من القدر والصلاه والنكال والسلم من طلب الائمه له لاقامه حدود الله عز وجل فيه وقد اقاموا في كثير منهم ونذكر في موضعه اساميهم وحتى العلماء على طلبهم وامروا المسلمين بمجانبتهم ونهوهم عن مكالمتهم والاستماع اليهم والاختلاط بهم بسلامه اديانهم وشهورهم عندهم فيما انتحلوا من ارائهم الحديثه ومذاهبهم الخبيثه خوفا من مكرهم ان يضلوا مسلما عن دينه بشبهه وامتحان او بزخرف في قول من نساء وكانت حياتهم كوفاه واعطيهم وكانت حياتهم كوفاه يعني ايه كمامات واحياهم عند الناس كالاموات المسلمون منهم في راحه واديانهم في سلامه وقلوبهم ساكنه وجوارحهم هادئه وهذا حين كان الاسلام في نضاره وامور المسلمين في زياده ومضت على هذه القرون ماضون الاولون والاخرون حتى ضرب الظهر ضرباته وابدى من نفسه حدثاته وظهر قوم اجلاد زعموا انهم لمن قبلهم اخلاق وادعوا انهم اكبر منهم في المحصور اي في العلوم والتحصيل وفي حقائق المحظور واهدى الى التحضير واحسن نظرا منهم في التخطيط وان المتقدمين تفادوا من النظر لعكسهم يعني ايه؟ يريد ان اقول ان المتقدمين من السلف تركوا التوسع والتعمق لعكسهم قال وان المتقدمين تفادوا من النظر لعجزهم ورغبوا عن مكالمتهم لقلة فهمهم وان نصرة مذهبهم في الجدال معهم حتى ابدلوا من الطيب خبيثا من الطيب خبيثا ومن القديم حديثا وعدلوا عن وعدلوا عما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعثه الله عليه واوجب عليه دعوه الخلق اليه وامتن على عباده باتمام نعمته عليه بالرداد الى سبيله وقال تعالى واذكروا نعمه الله عليكم وما انزل عليكم من الكتاب والحكمه يعظكم به ووعد الله عز وجل عباده بكتابه وحثهم على اتباع سنه رسوله صلى الله عليه وسلم وقال في آية أخرى ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة لا بالجدال والخصوم فرغبوا عنهما وعولوا على غيرهما وسلكوا لأنفسهم مسلك المضلين وخاضوا مع الخائضين كل هذا في بيان عرض أحوال أهل البدع وذمهم وكيف انهم تنكروا الطريق ودموا اهل السنه والجماعه وعادوهم قال وخاضوا مع الخائضين ودخلوا في ميدان المتكلمين وابتدعوا من الادله ما هو خلاف الكتاب والسنه رغبه للغلبه وقهر المخالفين للمقاله ثم اتخذوها دينا واعتقادا بعدما كانت دلائل الخصومات والمعارضات وضللوا من لا يعتقد ذلك من المسلمين وتسموا بالسنه والجماعه ومن خالفهم وسموه بالجهل او لا هذا ينطبق عليه على الشاعر الذين تسموا بهذا الاسم اهل السنه والجماعه هم اشاعره قلبا وقالبا قال ومن خالفهم وسموه بالجهل والغداره فاجابهم الى ذلك من لم يكن له قدر في معرفه السنه ولم يسعى في طلبها لما يلحق فيها من المشقه وطلب النفس الدعاء والراحه اقتصر على اسمه دون رسمه واستعجاله الرئاسه ومحبه اشتهار الذكر عند العامه والترقب بامامه اهل السنه وجعل بابه الاستفتاء بنظر الاخبار والتسهيل للناس ان تدينوا بالاثار الجهل بطرقها وصعوبه المرام بمعرفه معانيها وقصور فهم مواقع الشريعه منها ورسوم التدين بها حتى عفت رسوم الشرائع الشريفة ومعاني الإسلام القديمة وفتحت دواوين الأمثال والشواء إذا فتحت دواوين الأمثال والشواء وتركنا الكتاب والسنة فعلى الدعوة السلامة وضيعوا الدعوة وتتناسب معه. قال: حتى عفت رسوم الشرع السريع ومعاني الإسلام القديمة، وفتحت دواوين الأمثال والشبه، وطويت دلائل كتاب السنة، وانفرد من كان يتدين بحجتها للأخذ بالثقة وتمسك فيما يضل فيه، ويصون سمعه من هذه البدع المحدثة. وصار كل من أراد صاحب مقالة ووجد على ذلك أصحاب الأكذاب، وتوهم أنه ذاق حلاوة السنة والجماعة بنفاق بدعته، وكلا أنه كما ظن أو خطر بباله، إذ أهل السنة لا يغضون عن طرائقهم من الاتباع وإن نشروا بالمناشير، ولا يستوحشون لمخافة أحد بزخرف قول من غرور أو بضرب أمثال زور، فما جنى على المسلمين جناية أعظم من مناظرة مبتدعة، ولم يكن لهم قهر ولا ذل أعظم مما تركهم السلف على تلك الأمة، يموتون من الغيظ كمدا ودرجا، ولا يجدون إلى إظهار بدعتهم سبيلا، حتى جاء المغررون ففتحوا لهم إليها طريقا، وصاروا لهم إلى هلاك الإسلام دليلا، حتى كثرت بينهم المشاجرة، وظهرت دعوتهم بالمناظرة، يعني اشتهر، قال: وظهرت دعوتهم بالمناظرة، وطرقت أسماع من لم يكن عرفها من الخاصة والعامة، حتى تقاولت الشبه في الحجج، ولهم من التدقيق في اللجج، فصاروا أقرانا وأخدانا، وعلى المداهنة خلانا وإخوانا، بعد أن كانوا في الله أعداء وأضدادا، وفي الهجرة بالله أعوانا، يكفرونهم في وجوههم عيانا، ويلعنونهم جهارا، وشتان ما بين المنزلتين، وهيهات ما بين المحرمين. ونسأل الله أن يحفظنا من الفتنة في ديننا، وأن يمسكنا بالإسلام والسنة، وأن يعصمنا بهما بفضل رحمته. فهلم الآن إلى تدين المتبعين، وسيرة المتمسكين، وسبيل المتقدمين بكتاب الله وسنته، والمنادين بشرائعه وحكمته، الذين قالوا أمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول واتبعنا مع الشاهدين، وتنكروا سبيل المكذبين بصفات الله وتوحيد رب العالمين. اخذوا كتاب الله إماما وآياته فرقانا، ونصبوا الحق بين عينيهم عيانا، وسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم جنة وسلاحا، فاتخذوا طرقها منهاجا وجعلوها برهانا، فلقوا الحكمة فلقوا الحكمة ووقوا من شر الهوى والبدعة، امتثالهم أمر الله باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وتركهم الجدل الباطل يضحك به الحق. على كل حال بقية كالذي قرأناها أو أكثر، إن شاء الله نخير الدرس الآن إن شاء الله إخوان عام شرح السنة للإمام في الفضيلة.